السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات 49 بعد 200 والآيات بعدها: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا تتمية القصة التي ألمحنا في أحاديث سابقة إلى شيء أو بعض قليل من الفوائد التي تتعلق بها، وهي تستمر على هذا النمط. يعني هو ذكر هذه الحادثة قد يشعر منه البعض أنه لا أهمية لها، لكن لها أهمية جدا. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. لاحظوا أول شيء أن القصص القرآني ما بيعلق كثير أو ما بيعود كثير على الأمور التي لا جدوى من تحتها. يعني أنه اقتنعوا بما قالوا قال لهم نبيهم وأرسلوا معه جيشا، فهو كلها اختصرها القرآن وتجاوزها لأنه ظاهر أنه لا يوجد منها فائدة في ذكرها. لكن هذه القصة على جزئيتها فيها فوائد. أول شيء مبتليكم، هي الحياة كلها ابتلاء سبحانه واختبار من الله سبحانه وتعالى، لأنه في الآية الأخرى هنا وإن كان الابتلاء خاصا بذاك النهر لأولئك القوم، في آية أخرى الابتلاء عام: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. يعني الحياة هي مجال اختبار، والاختبار قد يكون بما يحب الإنسان وقد يكون بما يكره الإنسان. واضح كيف؟ في أشياء كثيرة مما يحبها ما بيكله فيها خير، في أشياء كثير مما يكرهها بيكله فيها خير، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شو بعد أتى؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واضح كيف؟ يعني هون هالمعلمية الزايدة بلاها. شايف في كل واحد بيعمل معلمية وكذا، ولو كان صار هيك وأنا كنت عملت هيك. لاحظت كيف لما الإنسان أنا ما تفهموني غلط، يعني كل واحد في مقام التدبير لنفسه هو مكلف من الله سبحانه وتعالى أن يقوم بأحسن ما يرى. لاحظت كيف؟ لكن هذا لا ينبغي أن يتعدى إلى الداخل. واضح كيف القدر والاعتقاد. لاحظتوا انه كيف الاسلام هنا والشريعه وما من الله سبحانه وتعالى في تاكيد كثير على المعاني الداخليه على المعاني القلبيه. لذلك انتم شو اسم ديكم؟ اسمه الاسلام. شو يعني الاسلام؟ يعني الاستسلام لله سبحانه وتعالى. واضح كيف هون هذا ما له علاقة بالأشياء الظاهرة. الأشياء الظاهرة أحيانا بتكون هي مغايرة لما يستقر في القلب. فلذلك في نمط بنسميه منافق. ليش؟ لأنه هذا أظهر الإسلام أصلا الكفر. واضح في نمط آخر يلي بيذكروه الفقهاء إما بيكون ما تسنى له الوقت لكي يسلم أو ما أسلم لأسباب الله أعلم بها. واضح فهذا قد يكون يدعى عند الناس كافر وعند الله مؤمن. لاحظتك يعني نحن بجميع شؤوننا نعول على الظاهر والله سبحانه وتعالى يعول على الحقائق. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهنا الحياة كلها في تلك الآية جعل الله سبحانه وتعالى ابتلاء اختبار. واضح كيف أنا بدي أحكم عن شخصيتك بالأعمال التي فعلتها قد أكون مصيبا في بعض الأحوال وقد أكون مخطئا. ليش؟ لأنه أنا عم أحكم على الظاهر ما عم أحكم على البواطن. واضح كيف؟ وكثير أمور الإنسان يأنف من فعلها أو ينتقد فعلها من الآخرين لما هو يوجد في نفس الظرف يفعلها. واضح كيف؟ والأسوأ الأسوأ بين أولئك مين؟ أنا بنظري الشخصي الأسوأ هو اللي يظل يعطي التبريرات لنفسه ولا يعطيها لغيره. وأسوأ منه مين؟ يلي بيظلم غيره بنفس النمط. واضح كيف؟ يعني هو أصيب بهذا الزمزاق مرارة وطعم الظلم في ذلك هو يظلم نفسه بنفسه. وفي بعض الوقائع جرت أمامي هي بهذا النمط. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك يعني نظرتي أنا قد تكون غير نظرة صحيحة إنه الإنسان متحيز غير منصف. واضح وإن كان يتظاهر بالإنصاف وبالعدالة وإلى ذلك هو متحيز غير منصف. حبه لذاته يفوق حب أي شيء ثاني ولذلك هو بيحاول يعدل كل الأمور على ذلك. واضح وهون فلذلك طالوت ابتلاهم بإيش؟ بشيء بسيط جدا. لا أنا بقول شيء عظيم جدا كمان. ليش شيء عظيم جدا؟ لأنه الحياة بدون شرب ما تستمر. واضح كيف تحمل. بس طبعا طالوت ما كان قصده إلى قتل أولئك الناس. قال إلا من اقترف غرفة بيده. لاحظتوا كيف؟ هاي أنت بتاخذها كضمان شرعي. بالشريعة بأي شريعة إلا أن تتوجه الأمر للقتل ولأنك تنمي عليهم أن اقتلوا أنفسكم. لاحظوا كيف؟ بأي شريعة وحتى هذه يعني ما هي إذهاب بظل الدين أعز من النفس في ذلك. لاحظوا كيف؟ لكن بأي شريعة على الإطلاق وفي شريعتنا خاصة هذا متمثل في جميع مناحيها أتت بالفطرة أتت بالحنيفية السمحة أتت بأشياء لا تخالف ما أنت محتاجه. بتخالف شهواتك بتخالف رغباتك لكن ما بتخالف الأشياء التي أنت محتاج لها. فلذلك هون المثل بإيش أبي ماء. واضح كيف؟ أنا وأنت كل واحد ما بتصور حياة الإنسان بدون ماء. لاحظوا كيف؟ وهذا قائد الجيش بده منه بده أنه ما يشربه من النار. لا الماء عم تخده أخذه وأنت ما تشرب. ليش؟ مشان السمع والطاعة. هي واحدة من أكبر مصائبنا الآن بس هم السمع والطاعة. شو هذا يا أخي؟ أنا ما بسمع لحدا. لاحظتك أنا مستعد مثلا إذا بدي أعمل شيء مستعد أستشير الشيخ الفلاني مستعد أسمع أبوي مستعد أسمع لنصيحة صاحب الخبرة بذلك وأشياء أخرى كثير. لكن بعدين القرار بيطلع من عندي. شايف كيف؟ صح غلط. وحتى هو يعني هي عجب من الإنسان بيكون هو لو كان قراره مصيبة مصيبة كان قراره بيكون مبسوط. واضح بيكون مبسوط بذلك ينبسط. لاحظت كيف؟ بيكون مبسوط عجيب يعني هذا الأمر. ولما يكون غيره أملى عليه لو فرضنا بإجبار أو غيره ما بيكون مبسوط، حتى لو كان رأى فيه النجح رأى فيه الصواب ما بيكون مبسوط بذلك. وهذا دل على شيء، شو بيدل؟ بيدل على أهمية هذا الاختبار الذي أجراه طالوت لقومه، وبيدل على إباء الإنسان، يعني مفهوم السمع والطاعة عنا مو صحيح أبدا. وهذا يعني أنا أقولها بأسف شديد جرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كانت النتيجة سيئة مثل ما جرى في أحد، شرح سيدنا النبي أصيب سنه أصيب في وجهه، كانت النتيجة سيئة لما كروا من عدلة، واضح كيف كان النتيجة سيئة جدا يعني. ما وبعض الأحيان كان يصير تدارك لذلك ببركات وجود سيدنا النبي، شايفين قديش وجود النبي عظيم، كان أحيانا يصير تدارك لهذا الأمر. بالحديبة لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بحلق شعره ما حدا رضي يحلق، ما صار سمع طاعة، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى تداركهم بفضله. يعني الله مو على مستويات بني آدم. أنت خذ هاي القصة، هاي القصة اللي نحن عم نقرأها بالقرآن، شوف كيف أولا شوف كيف آخرة. آخرة صار الشيء اللي بالدنيا لما لا صار الشيء اللي بالدنيا وأحسن من الشيء اللي بالدنيا، لاحظت كيف؟ لكن أولا والله أنا بنظر لها أولا أكل غلاظة وكل فزلك كل فلسفة من قبل أناس كأنهم في الظاهر بالنسبة إلي بالظاهر لا يعنون ما يقولون، كانوا عم يمزحوا مزح يعني ما عم يقولوا حق. رغم ذلك الله سبحانه وتعالى، شايفين عظمة الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى لا يتدنى لهذه المستويات تبعتنا نحن. أنا مستواي حقير، لاحظت هي مستويات حقيرة لما كل إنسان، شو الإنسان؟ إنسان بيعامل الآخر وأخي هذا بزمان وهيك سأساوى معي وقال هيك وأنا خلاص ما عاد حكي منه. شوف أنت مع الله كيف شغلت مع الله، لاحظ كيف؟ شوف هاي القصة، انظر إلى هذه القصة، شوف كيف بدايتها وكيف يا لطيف الله شي يعني بخجل إنه كيف الانتقادات الربانية على كل شيء قالوه، واضح كيف؟ بعدين نتيجة المحصلة صار مثل ما بدهم، صار أحسن مما بدهم. لاحظتكي؟ وهذا يدل على شيء، يدل على أن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى هي فوق الوصف ولا يعدلها شيء في هذه الحياة، واضحكي؟ فهون أنا والله بدي أنصح نفسي، ما عم تزبط مع الشغلين، لاحظ بدي أنصح نفسي بدي أنصح الآخرين، لما بدك تعامل تعامل مع الله، لاحظتكي؟ لا تتعامل مع غيره، لما تتعامل مع غيره أنت خسران 100%. لاحظتك لما تتعامل مع الله انت ربحان 100%. طبعا نحن بيكون تعاملنا مع الله بايش؟ معظمنا بايش؟ بالقلب، بحسن الظن، بالاعتقاد، بالتوجه، بالاتماع، بالسمع، بالطاعه. لاحظتك؟ لكن بتلاقي كل القضايا الظاهره هي مع مخلوقين، وهدول مخلوقين قلوبهم بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم، صلوا على من أوتي جوامع الكلمة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله، شايف كيف؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. شايف؟ هالقلوب اللي هو حاول يضيول، الأمثلة كثير بالحياة الدنيا، مو ضروري كذا، لا، الأمثلة كثير، حاول إنه يرضي الناس لكن بيسخط الله سبحانه، أو مثل ما قال هذاك وإن كان هذيك الكبوت لا أخي بنعملها ونستغفر الله بعده. لاحظت كيف؟ شو النتيجة؟ كان سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وعليه أمثلة كثير. لاحظت كيف؟ فلذلك تجد أولئك الناس، أولئك أهل الفضائل المكارم المناقب كانوا لا يبالون بهذا الأمر. ليش؟ لأنه هذا جانب، جانب من جوانب علمهم بالله سبحانه وتعالى، جانب من جوانب ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، جانب من جوانب معرفتهم بالله سبحانه وتعالى، جانب من جوانب توكلهم على الله سبحانه وتعالى. هلا بيطلع مين متحدث؟ مشان شو؟ مشان والله لأن أنا تعبان شوي، أنا مرضان شوي، الطبيب قال كذا، أنا في عندي فحص بكالوريا، أنا كذا، أنا كذا، أنا بنظري قافر، صلحوا لي إذا غلط. كل هاي الأعذار اللي نحن نذكرها والله لا تعدل شربة ماء، ما تعدل شربة الماء. وهون كان امتحان ذاك الجيش بإيش؟ بشربة ماء. واضح إيه؟ إلا من اقترف، ما بدي أنا كمان كنت إيدك فيه، إلا من اقترف غرفة بيده، لاحظت كيف؟ فهنا واضحة كيف الفكرة؟ يعني هون لو كان فرضنا نظريا، هذا ما جرى بشريعتنا، لو فرضنا نظريا الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تؤثره على كل على حياتك وعلى مالك لازم أنت، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ لك حياتك، حفظ لك مالك، حفظ لك عيالك، لاحظت كيف؟ فهذا وحتى يبي ابتلي بخلاف ذلك بده يكون عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب نبي للأنبياء وآتيناه أهله ومثلهم معهم، واضح كيف؟ أو كذا يعني ليكون في دائما يلي بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى، ما بقول ما بيبر على الشدة، قد يمر على الشدة، لكن هذه الشدة تقول إلى إيش؟ إلى خير. وهذا ما ذكره سيدنا زهل بن حنيف كما روى البخاري، إنه والله ما مررنا بضائقة أو بصير أو كذا نسيت شو الكلمة اللي استعملها إلا أسهلنا بها بنا، أسهلنا بنا. شو يعني؟ يعني بتمر بعدين، وهيك كان يعني حياة سيدنا النبي أكيد فيها مسرات كثير، فيها أزمات كثير، لكن كل هذه الأزمات على قول سيدنا سهل بن حنيف لو لم تصل إلى السهولة، كأنه هي رسالة من الله سبحانه وتعالى، أنه كل واحد بيسلك طريقي هيك، واضح كيف؟ بمر عليه متاعب لكن بتمر على السهولة، وكل واحد بيكون عن طريق سيدنا النبي بتكون أسهل وأسهل. ليش؟ لأن هون له الله، اللهم صل عليه وجزي عنه خيرا، له شأن، له اطلاع بتسهيل وتيسير الأمور، واضح كيف؟ في نفسه وفي غيره. قال لما بعث على اليمن شو قال لهم؟ قال لهم يسره ولا تعسره، واضح كيف؟ أنتم بقرآنكم تقرأوا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ورد في الرواية لن يغلب عسر يسرين، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على ظاهرها، على ظاهر هذا الكلام باللغة العربية، لما يكون واحد معرف واحد منكر، المعرف هو نفسه المنكر وغيره، طبعا القاعدة بدولك أغلبية وليست كلية، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بها المعنى في حياد الدنيا، لاحظت كيف؟ ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما بيخيبه فيما قال، بل يصدقه في جميع ما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الكلام فيه، ليش؟ حتى يكون التصديق من الله سبحانه وتعالى، ولا يقع في أمتي أبدا على الإطلاق أنه واحد يكون عنده عسر ما بيكون فيه يسرين إلى جانبه، ولم يغلب عسر اليسرين. يعني القرآن قرر المعية، شو يعني معية؟ يعني التلازم، واضح كيف؟ والسنة النبوية المطهرة قررت انه هذا واحد هذا اثنين، لا قررت اكثر من هيك، انه ما بيغلبوه، هلا في واحد بيغلب اثنين اذا كان مفتول عضلات كذا بجوز، لكن هون عسر ما بيغلب يسرين، لاحظوا كيف؟ فهون لاحظوا كيف الفكرة؟ امر ضروري جدا، والماء لحفظ المهاش امتحنهم ابتلاهم به طالوت، واضح كيف؟ لكي يتبين له السامع المطيع من العاصي غير السامع، واضح كيف؟ لكي يتبين من يمتثل امر الله سبحانه وتعالى ممن لا يمتثل، لكي يتبين له ممن يصلح للقتال ممن لا يصلح. ونحن انا ما عندي تجربه، ما بعرف يعني في القتال ضروريه جدا. يقول مسيلمة الكذاب بعث له سيدنا أبو بكر، أول جيش انهزم، ثاني جيش انهزم، بعث سيدنا خالد بن الوليد وما أدرك ما خالد بن الوليد، بعثوا بجيش في نخبة المهاجرين والأنصار، وقتل كثير من القراء في تلك الواقعة، في قبيلة طيئة قالت له بالطبيعة نحن رايحين معكم، تفضلوا انبسطوا، انا والله بنبسط لما يكون شايف كيف جيش وانضم له القبيله الطيئه، قال نحن رايحين معكم، ايه تفضل. بهالخلطه اللي صارت بين طيئ وبين مهاجرين الانصار شو ساوي؟ اول شيء ساوي هزيمه، ووصل الهزيمه الى خيمه سيدنا خالد بن الوليد، فصاح المهاجرين الانصار من كل يا خالد خلصنا، شو يعني خلينا نحن على جنب صفينا، هن بدأ يقاتلوا ما حدا يمنع عن القتال، لكن هالخلطة مو صحيحة، واضح كيف؟ وهي الخلطة أراد أن يفعلها طالوت لكي يكون جيشه خالصا على السمع والطاعة، لاحظوا كيف؟ يعني مثل ما قلت لك بصدر حديث، هو بجوز امتحان سهل وبسيط جدا، ولكن هو امتحان حيوي وصعب جدا، هو امتحان مهم. انت بتعرف النتيجه وانا بعرفها، شو قال سبحانه على فهزموهم باذن الله. لاحظوا كيف؟ النتيجه طلعت ناجحه. لاحظوا كيف؟ كيف طلعت ناجحه؟ لانه هذا الامتحان فعل فعله. بواقعة اليمامه ما طلب المهاجر الانصاري سيدنا خالد بن الوليد فعل فعله. لاحظت كيف؟ ابدا هزموهم طيرهم كلياتهم الى حديقه التي تسمى حديقه الموت، واضح كيف؟ هذا اللي صار. لاحظت كيف؟ لكن اول جوله نهزموا من هالخلطه هاي. ساداتنا المسلمين هذول اللي كانوا مع سيد النبي مثل بشهاده ابو سفيان لما راى، قال له هذه الكتيبه الخضراء هذه لا يقوم لها احد، هذا كذا، لما استعرض سيدنا العباس الجيش امامه قبل دخول مكه. شو صار فيهم؟ انخلطوا فيهم هن 10,000، انخلط فيهم 2,000 من مسلمه الفتح. شو صار؟ كل الجيش انضعضع. انت لما تاخذ نسبه 2,000 ل10,000 مو نسبه كبيره، ولا نص، حتى ما بطلع نص. لاحظ الضعضع كل الجيش. شو اورث هذا الجيش؟ اورثه هزيمه. مين اللي ما هزم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، معه سيدنا العباس، معه سيدنا ابو سفيان بن الحارث، واضح كيف؟ بعدين اجوا الثمانيه او العشره، اظن 10 اللي كانوا، واحد منهم قتل رضي الله عنه وارضاه وعنا به، واضح كيف؟ سيدنا ايمن ابن السيد ام ايمن قتل في تلك الواقعه. لاحظت انا بنظري، بجوز انت، انا بنظري هذول 10 اللي عملوا الغزوه كلها، بنقول غزوه حنين، شو نتيجه غزوه حنين؟ والله انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، اي والله انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا طبعا من حيث الظاهر ووقوفه وثباته صلى الله عليه وسلم هو الذي بدل الهزيمه انتصارا، واضح كيف؟ وانا برايي الشخصي هذول 10 اللي عملوا الهزيمه، من بين ما رجع الجيش اللي كانوا هرباني وكذا، كان شو صار؟ كان الاسرى بده يتكتفوا، كانوا بده ياخذوا الاسرى ويتكتفوا وقت رجعوا البقيه. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هون الخلوص له اهميه بالقتال، له اهميه بالاعمال. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا الخلوص له اهميه. كل شيء نحن عندنا مخلوط. والله انا لحجرب في هيك آية لح جربها أنا، وبضل أنا محافظ على مصلحتي. شوف بعمل حالي معلم، يعني شايف كيف؟ أنا صحيح لح أمسك حبلك يا الله، بس أنا ماسك الحبل الثاني، ها؟ شايف كيف؟ فكر الله مو دريان، مو عارفان إنه أنا ماسك الحبل الثاني، لاحظت كيف؟ ما الله مو مطلع على سرتي إنه أنا والله مالي واثق كثير، لاحظت كيف؟ وبعدين ببعض الأحوال مثل ما جرى في هذه القصة وغيرها، شو صار؟ الله سبحانه وتعالى أعطى. هذا الله مو دريان انه شو صار. لاحظ هو اللي اخبر سبحانه وتعالى هون بالقصه، هو الذي اخبر ماذا قالوا وماذا فعلوا. لاحظوا كيف؟ وهو الذي انزل نصره على طالوت وجنوده. لاحظت كيف الفكره؟ هي يعني انا بشوفها درس بليغ في المعامله مع الله، درس بليغ في معاني سمع الطاعه. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى انت من حيث كونك ولد لوالدين، الله سبحانه وتعالى امرك بطاعه والديه. لا انا ما بطيعهم الا على كيفي. شايف كيف؟ اذا حكوا شيء مضبوط انا بطيعهم. كذب، انت ما اطعته، انت اطعت عقلك وهواك. انت قسته على عقلك وهواك، لما ضبط اطعته. واضح كيف؟ كثير منهم، انا ما عم انكم يعني دغري تركضوا تسووا، بس هي هيك حقيقتها. وكثير ناس بيعارضوا. سيدنا عمر الخطاب امر ابنه طلق مرتك زوجتك. شرع سيدنا النبي قال له اطع اباك. لاحظوا كيف؟ قال له بيعترض، نحن لك ما لنا فهماني شو سمع الطاعه، لا لنا فهماني معنى الوالدين، لا لنا فهماني شو ذلك. انا ما عم اقول لك بيصير، بجوز محاوره، بجوز شيء اخذ عطى، بجوز لا. لكن اذا كان الاب اصر على موقفه انت ما لك خيار ثاني، ما لك خيار ثاني. لاحظوا كيف الفكره؟ فهون معاني سمع الطاعه عنا باطله في كل هذه الامور. لاحظوا كيف؟ والله وهي ذكرتها لكم، هاي أي من اداب الصحبه، ما عندنا معنى الصحبه. ليش؟ لانه ما بنسمع لحدا ولا بنطيع حدا. شايف كيف؟ كلهم بدهم مثلا بهالسيران بدهم كباب هندي، انا بدي صفيحه. لاحظوا كيف؟ أنا ببطي دور برجع شايفكين بكونوا 10 زلم 9 بدهم هذيك الأكلة ولا بديها بطل دور برجع لاحظوا كيف ومن وقتها بصير خناقة ما بتنتهى أنتوا لأن لما أجيتوا دقيتوا جرس للدقات علي في شيء يعني كله بنى على إيش بنى على انعدام آداب الصحبة واضح كيف حكيت قصة عن أحد الشيوخ الذي توفي قريبا مو قريبا يعني إذا صار بعد بدت بيدي قريب لأنه أنا كبرت لاحظت كيف يعني والله شيء لا يصدق أنه كان عنده واحد مهجم من ديار بعيدة وجاء إليه فأسكنه في غرفتين هذا الشيخ لاحظت كيف وبعدين هذا اضطر أنه يسافر للأردن لسبب أو آخر هو وعياله وترك رسالة للشيخ ما ودع الشيخ يعني ما قام بحق من قام بحق ضيافه شو بيبعث للشيخ بعدين بعثه رسالة هذاك فكرها الرسالة انه تأنيب وتوبيخ من الشيخ شو طلعت الرسالة طلعت الرسالة عم يعتذر له الشيخ لا تأخذنا نحن ما بس انا بدي اعرف يا ترى انت راجع لما لا هدول القوطين نزل فيهم زلمة ثاني لما انت راجع ما عرفت انا لاحظت كيف يعني الشيخ عم يعتذر له القلبة الآية لاحظت كيف انا بالنسبة لي لان اخلاقي منيحة مثل عالم الخيال هذا شيء لا يصدق لكن هذا الشيء واقع وجرى في عصرنا لاحظت كيف الفكرة ليش؟ لأن هذا عنده مكران زاد هذا مو ناظر لنفسه لا ناظر لأنه هو الشيخ هذا عنده معنى الخدمة لعباد الله سبحانه وتعالى تعدل كل هذا لاحظت كيف؟ وهذا هو معنى الخدمة ويمكن ما بعرف أنا ضمن ميزان الله يمكن ما بصير هيك لكن يمكن ببعض الموازين إذا الواحد حكى له كلمتين ممناح يروح كل شيء يطير كل العمل الصالح اللي عمله وهذا الشيخ ابدا ما يبدو منه هذا الكلام بجوز من بعض ما يبدو هذا الكلام صحيح انت عملت ما شو بيقول سبحانه وتعالى للذين امنوا لا تفصلوا صداقاتكم بالمن والاذى حكم بالابطال عليها ليش الابطال صار انت رجعت اخذت المصاري منه لا بس كلمتين حكيت فيهم من عم تمن على هذا الرجل وعم تؤذيه عم تأذي ضميره عم تأذيه خاطره من جوا عم تكسر له قلبه هذول أبطلوا الصدقة كلها تبعك بل إنه سبحانه وتعالى قال في الآية التي قبلها قولا معروفا ومغفرة خير من صدقة في نسبة عوالي مع أنه لكن الناس طير عقلها بالعملة شايف كي انت عطيني عملة وشو ما بدك اقول احكي قد ما بدك لا عطيت طير عقلها بالعملة وهيك بيقول سبحانه وتعالى قوله حق وقوله صدق قوله معروف ومغفرته خير من صدقة النسبة وقال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة صدقة فنرجع للموضوع السمع والطاعة الواقع نظري انا بجوز نحن فيه يعني تحت الصفر بدايين كمية تحت الصفر أو ألف تحت الصفر ما بعرف أدي ما يعني مزاقة معنا عرفت كيف لا أنا والله زاد صار نفسي منيح وأنا بسمع بطيء إيه صح أنت إيش لو تسمع بطيء تسمع الطوع لما تلاقى على المصافي اللي عندك فيك عندك مصافي مو نفعان النور شيء مصطوم وشيء في ثقوب كبيرة وشيء هذا بتمرق على المصافي دي واحدة اسمها العقل واحدة اسمها الهوى واحدة اسمها المحاكمة العلمية واحدة بدي شو كذا اذا ضبطت معك شو بتقول والله انا سمعت له لا انت ما سمعت له ولا خطر على بالك انه تسمع له انت سمعت لنفسك ليش لانه نفس هذا الشخص في واقعة اخرى انت ما سمعت له واضح كيف؟ ليش هون ما سمعت له هون سمعت له؟ لأنه هاي المصفاية تبعك اللي بدها تغيير لاحظت كيف؟ هاي المصفاية قالت هذا مزبوط هذا مو مزبوط وين بيان السمع والطاعة؟ لما يكون بشيء يخالف فلذلك حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع سادتنا الصحابة يقول سيدنا عبادة بن الصامت وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة زين في العسر واليسر وفي المنشط والمكره وعلى أثرة علينا شو يعني وعلى أثرة ولي هي أكبر شغلة أقدر واقعة في حياتنا بتدمر كل شيء وعلى أثرة علينا هلا بيكون واحد بمقام الأب الله خذينا الأباء بيكون بمقام الأب بيقول والله فلان خدمني كثير، فلان هذا بس طمعان بالميراث، أنا والله لأخذه، أنا بدي أحرمه من الميراث وأعطيه. شايفي هذا أب كمان، كأنه ما أرى أنه الله سبحانه وتعالى بيقول آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هل بآية الميراث ما وردت فيه بالعلاقات الأسرية؟ لا وردت بآية الميراث. بيجي لنا طيب بيكون هذا الابن يلي حرم من أغنى الأغنياء، شو بيصير؟ أنت قلي شو بيصير؟ بيكون هذا الأب مورد له كذا، يعني ما بدي يحكي تضحك عليه إلا غبية العمل شوي، ما بحكي ما يعني خلف له مبلغ بالنسبة للثروة التي عنده، ما بيطلع واحد منه. شو بيصير؟ أنتوا قولوا لي شو بيصير؟ بيصير عداوة لا يبحوها الزمان بين الأخوة وبين أولاد العم من بعده وبين الأحفاد وبين أحفاد الأحفاد إلى يوم القيامة. بينما سادات الأنصار على إيش بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى أثرة علينا. شو يعني وعلى أثرة علينا؟ يعني بالمنظور الإنساني العقلي نحن أحق بهذا تروح تعطي لغيرنا. نحن بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بذلك. وجرى هذا طبعا جرى، لأنه ليش اعترضوا ساداتنا الأنصار؟ اعترضوا لأنه بالمنظور الإنساني العقلي مثل ما قلنا هيك كان هذا، وهو صلى الله عليه وسلم عنده بعد نظر أكثر، أعطى مسلمة الفتح، أعطى أقواما، أعطى عيينة بن حصن، أعطى الأقرع بن حابس، أعطى فلان ويعطيهم ويدعنا وسيوفنا تقصر من دمائهم. لاحظ كيف قيلت هذه القالة قيلت، واضح كيف؟ لكن صار احتجاج، صار عصيان، صار طرد، ما صار شيء من ذلك، بقوا على السمع والطاعة بكلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا بقوا وبكى فبكى القوم حتى أقبضوا لحام وقالوا رضينا برسول الله حظا وقسما. لاحظ كيف الفكرة؟ فمفهوم السمع والطاعة عنا كله بده تغيير، بده فك، بده فرمة، شو بدك تسميه؟ فكوا هذا الرأس، بده فك هذا الرأس، لأنه هو اللي فكه وركب واحد غيره. لاحظت كيف؟ يا ريت يعني الواحد يحسن. هاي وين تجي؟ معلش منين تجي؟ أنا بقولكم منين تجي؟ تأتي من التربية. شايف كيف؟ وأنا بقولكم ياها بصراحة، كلنا ياتنا مالنا مربيين. شايف؟ لا تضربوا، لك هي خلاف الحضارة. شايف كيف؟ ما بصير تضربوا للولد. طيب. وبدأ يشوف لا تساوي هيك، وهي لا لاحظت في شيء اسمه تربية، في شيء اسمه سلوك، في شيء اسمه طريق إلى الله سبحانه وتعالى. كان في ناس من الأكابر يسلكون هذا، هلأ هذا كله كفر وكله بدعة وكله طوينة. وأنا أقولها لكم، أنا هذا ظني بالوجود، كل ظني خاطئ، هذا أحوج ما يكون إليه المسلمين اليوم، أحوج ما يكون إلى هذا المعنى. ليش؟ لأن أنا أنظر في تجربتي، أرى كثير من المصلين، أرى كثير من المزكين، أرى كثير من قراءة القرآن أو كذا، لكن بتجي لما عند التربية والمعاملات بيجينا قصص والله بتشيب. وأنا بنظري القاصر كله بسبب التربية. فلذلك هالقصة يعني الواقع، مع أنه ذكرت في القرآن مرتين، وقد يظن من بعض الناس أنه مو ضرورية كثير، أنا بشوفها من أضر الضرورة أن تسكر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إني إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فليس فإنه مني. لا واضح كيف؟ يعني شو بيجي واحد يتحدى قل من حرم زينة الله؟ لو شو بدك تموتهم هذا الجيش لو بدك تموتهم لا حيموتوا ولا حيصير له شيء. ما اللي أنت قريت القصة كلها، مات هذا الجيش يلي اغترف غرفة بيدي، أو يمكن في ناس منهم ما اغترفوا حتى غرفة بيدي، ما صار له شيء. بعدين يعني ما بعرف هون في أزمة في الثقة، أزمة الثقة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، شوف قديش حكيم وقديش نظره عالي، بايع بعض الناس على الموت وبعض الناس على أن لا يفر. شو يعني عم يعمل مستويين؟ هلا شو بتجي واحد هذا اللي بيدعوا الدعوة لأنه قادر حليم بيقول لك واحدة منهم كذب؟ لا مو كذب، للتنتين صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الناس على الموت وبايع بعض الناس على أن لا يفر. وفي بعض الناس بعض الرجال هيك روي بالسيرة، ما بعرف اي مدى قوتها، لا بعض الرجال قاعدين بالحصول مع النسوة، نعيش هذاك مو خرج قتال ابنه ظلوا في الحصون مع النسوة. لاحظوا كيف يلي عم يقاتلوا مو كله مثل بعض. والحكمة النبوية المصطفوية الشريفة تظهر واضح كيف بايع بعلش بيعة الآية مذكورة بالقرآن لازم كلكم تعرفوها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شو هي ماهية البيعة؟ ماهية البيعة بايع بعض هؤلاء اللي هن كان بين 1400 و1800 بايع بعضهم على الموت وبعضهم على ألا يفر. واضح كيف؟ ليش؟ لاحظت كيف يعني لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى يعلم بنا اكثر من انفسنا. لاحظت كيف المريض عذره والمسافر عذره والمراه في طمسها عذرها والمدمن اذا كان كبر وصار يخرف شوي عذره والمجنون عذره والصبي عذره. لاحظت في اعذار كثيره الله سبحانه وتعالى اقامها نحن يمكن احيانا ما بنقيمها. وطبعا تصرفنا خطا بيكون مو صحيح تصرفنا نحن احيانا لا نقيمه. لاحظوا كيف فانا ما احاول ان اقول لكم انه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من تحت امره واضح كيف بيجيبوا لك الاشياء مطبوخه خالصه. لا تعود تناقش ولا تعود تقول لا هيك ولا مو هيك وهذا بيصير وهذا ما بيصير. عرفت كيف؟ للأسف يعني صرنا نحن قنيئين صرنا بهذا الأمر لأنه عم نستعمل أشياء عم نقيم على الله سبحانه وتعالى موازين ما إذا بتقيم على واحد مثل منك ما بيرضى. لأن أنت لا تعرف الموازين ولا بتعرف هالشغلة بس أنت شاطر تقعد تعملي موازين على الله سبحانه وتعالى تعمل حلق حكم على الله سبحانه وتعالى. هلا نعوذ بالله من ذلك. طبعا المسلمين ما بيقولوا ذلك لكن الا القران في شيء صح في شيء غلط. السنه فشلون نحن بدنا نتخلص من الشيء الغلط يلي بالقران شلون نتخلص منه وهو منقول بالتواتر. بيجي انا بلاقي له تفسير. شايف كيف لو جبت واحد صيني ما بيفسر هذا التفسير لا إله هذا التفسير. ليش؟ لأنه أنا النص ما بحسن ما بسترجي لأنه إذا أنا بدي غير النص بيقولوا الكافر البعيد. لاحظت كيف؟ بينما لما ألاقي هذا التفسير لاحظت كيف؟ وهذا التفسير بينجيني من الشيء اللي أنا ما عجبني لأن هذا هي الآية بتخالف ميثاق الأمم المتحدة. هي الآية بتخالف العرف الحالي. هي الآية لاحظوا كيف فأنا لما استعمل هذه الموازين الكاسدة الفاسدة هيك بطمع الحبيب شغلته صالح. أنا والله أريد مو لواحد يعني من اللي بيدعوا العلم قال لك أنا لسه ما شفته هذا الحديث بدي شوفه. شو يعني ما شفته بدي شوفه؟ شو معناته؟ معناته يا سيدنا هذا الحديث من أوله ما عجبني. لاحظوا كيف وهلأ أنا بدي أقعد وراه حتى طالع له في غلط في واحد مختلف فيه. شايفين؟ وهذا المختلف فيه أنا بدي ابني قضيتي كلها عليه. لا لاحظ كيف؟ هاي القضية تبع الحديث كلها بدي ابنيها على هذا الرجل يلي هو مختلف فيه. هذا واقع عم يصير لما لا هذا شو المقصود الأساسي منه؟ المقصود الأساسي منه الفرار من الامتثال لأمر الله، الفرار من السمع والطاعة. فإذا نحن ما عم نسمع ونطيع للكتاب والسنة من باب أولى أنه نحن لا حنسمع ولا حنطيع لبعضنا، لا حنسمع ولا نطيع لأحد. شايف كيف؟ ومثل ما قلت أنا في صدر حديثي بيجي فلان وأنا بستشير الشيخ الفلاني بستشير صاحب الخبرة الفلاني، بيجي واحد ينصحني وأنا بعد ما بعمل إلا بشيء يلي براسي. لاحظت كيف؟ وإذا طلع غلط كمان بعد ذلك ضل فرحان يعني ما بلوم حالي. شايف كيف؟ وإذا طلع هذاك صح كمان أنا ضل مالي مبسوط لأنه أجبرني عليه بإكراه أدبي أو غيري. لاحظوا كيف؟ بعدين هم في نقطة يعني أنا كنت أسأل نفسي شلون يعني طالوت وجالوت وهنيك هاروت وماروت وهنيك منكر ونكير وهون مدري مين شلون هي صاري؟ أول شيء لا تخطئوا بالهب. أنا اعتقادي هدول هيك أسماءهم صح بس ليش هيك؟ ليش هيك يعني شو هي الصدفة تبع طالوت وجالوت تبع هاروت وماروت؟ شو أنا بالنسبة لي طبعا هذا غلط أنا أبو فلان شايف كيف اسمي هيك بالنسبة لله كله مثل بعض هذا طالوت وهذا جالوت وهذا ماروت وهذا هاروت وهذا رفت كيف كله مثل بعض شايف بعظمة الله سبحانه ما فيه يعني خير إن شاء الله يلي اسمه هيك ولي اسمه هيك ولي يلي يلي كان أبو فلان ولي رفس كيف الدنيا ولي الأرض من هو عيد شايف كيف الدنيا بظل بيحكي لي ويقيل وبيفنطز وبيعنطز لا لا حد كيف لكن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يميز بينها يمكن حتى الأسماء كانت كلها توصيف لاحظتي فلذلك هي أنا مثل ما قلت في لا لا تظنوا إنه أنا عم أقول إنه هي يعني بس ضرب مثل لا هي حقيقة وهكذا أسماءهم هي حقيقة أسماءهم لكن أسماءهم بالنسبة لحضرة الله سبحانه وتعالى أنا لا أراها إلا أمت حرف وحطيت حرف ونفس الوزن ونفس لوت كله لوت وروت ومدري شو كذا ما هذا يأجوج ومأجوج قديش عددهم قديش بيخبوا بالأرض كله كله كله واحد يعني كله ما بيبلو الحد الذي مو انه ينافس الله سبحانه وتعالى لا ما بيبلغ الحد انه يذكر امام الله انت شايفين يعني شايفين الاسماء قديش حلوه شوف اسماء الله سبحانه وتعالى قديش عظيمه لاحظت كيف الرحمن الرحيم ملك قدوس سلام لاعظم طالوت هالوت ماجوج هاجوج ماجوج شايف كيف لاحظت كيف يعني كل هذا اشاره وهي لا تبين الحقيقة إشارة إلى البون الشاسع بين ابن آدم يعني كل واحد اللام وأنا أكثركم بجوزكم كل واحد بده يثبت نفسه بده يثبت امتيازه ويثبت كذا لا حقيقي لكن كل إن كل ما في السماء والأرض إلا آت الرحمن عبدا ما لاحظوا كيف الفكرة فلذلك هي واحدة من معاني الحج لعل انه انه بدوب الانسان هذيك اذا كان معه دكتوره او اذا كان امي ما بيعرف يقرا ويكتب او اذا كان معه مال قارون او هذا كلهم لابسين المنشفتين لاحظت كيف وماشيين مثل بعض وشغلهم مثل بعض لا بيجي تكون احلى كمان هذا كمان من الثاني لاحظت كيف الفكرة فهون يعني هي من معاني بنجي يوم القيامة كمان ملابس ما في لاحظوا كيف حتى ملابس ما في حفاة عراة غرلا لاحظوا كيف ما في لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا في شهادة ولا في أواعي ولا في مصاري ولا في جوال من جيبه ما في شيء له أبدا مجرد من كل شيء وهي هي حقيقتك هي هي حقيقتي أنا هلا لما قارن نفسي الآن بوقت ولادتي الأشياء اللي كانت تهمني وقتها وكنت أعود عليها هلا ما بتهمني لا من قريب ولا بعد ولا لاحظت كيف هذا التحول هذا التحول في الإنسان بدل على أنه هو متقلب وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أطواره أنه كل شيء بتفارقه له عوض أما إذا فرقت الله فليس وليس لله إن فرقت العوض لاحظت بدلك على هذه الحقيقة فلذلك هي أي أسماء حقيقية لمسميات حقيقية لكن هي في ميزان الله سبحانه وتعالى تشبهها المطيع والعاصي والمسلم ولاحظتي ولذلك أخطأ من أخطأ لما ادعى عن بعض المشايخ أنه بيقول بوحدة الأديان مو صحيح هو ذاك الشيخ ما بيقول بوحدة الأديان لكن بيقول هو على ميزان الله كله مثل بعض شايف كيف مو هذا بيحكم على الله لا والله أنا بمن على الله لأنه أنا آمنت والتالي ببن عليه لا مو هذا لاحظوا كيف الفكرة فلذلك يعني في خطأ شائع في خطأ معتد لاحظ العدد وصل للعقول وصل للفهم بشكل ولذلك هذا نسيت أن أقولها لكم في السمع والطاعة ما عاد عجبنا ما بيعجبنا شو هذا شلون أبو حنيفة قال هذا الكلام شلون البخاري قال هذا الكلام شلون الشيخ الفلان شلون سيدنا الجنيد قال هذا واحد كافر واحد مخطئ واحد معفن بس أنا ما في غيري كأنه الله ما خلق لا قبلي ولا بعدي لا وينك أنا بنظر لنفسي هلا بتقلي عد آبائك وأجدادك وصل أبي جدي أبو جدي هذا بعدين ليش لما بعد بعرفه مضبوط لما لا ليش لما بعرفه وين مدفون ما بعرف وين قبره ما بعرف أنا كأبن لهذه السلسلة سأكون مثله ولا لا ملا يعني اذا الله رحم لكم مثلهم يعني بنوجد مين يكفني ومين يغسلني ومين ياخذني على المقبره ويدفني لاحظت كيف اذا الله رحم لكم مثلهم وبعدين بالنسبه لاصحابي بجوز يعني اسمي يضل هذا لكن بعد قرر مين هذا شايف كيف؟ بعدين هذول اللي الله سبحانه وتعالى أبقى أسماءهم من الأكابر من سادات الصحابة أو من سادات الشيخ أو كذا، والله أنا حسب تجربتي الخطأ في الحكم عليهم أكثر من الصواب. لاحظتوا كيف؟ يعني هي هذول الذين أبقى الله أسماءهم لكي يتبرك به، أبقى الله أسماءهم لكي يتعرف عليه كذا، الخطأ في الحكم عليهم أكثر من الصواب في نظري بجلسة خالد. لاحظت كيف هي حقيقتي؟ أنا مسلسل بأولئك الآباء الذين لا أعرف عنهم شيئا ولا أعرف من آثارهم شيئا، وأكيد أكثرهم إذا نحن نصل لعن سيدنا آدم أكيد أكثرهم عملوا أكثر مني على هذه الأرض، وأكيد كثير منهم كان عنده علم أكثر مني، كان عنده عباد الله سبحانه وتعالى أكثر مني، كان عنده فهم أكثر مني. وينهم؟ وين راح؟ طواه الزمان فيما طواه. واضح كيف؟ نقرا الخطبه القصه ابن سعد كان يعطونا اياها بالمدرسه، ما بعرف اذا رجعتها بالمقرر بالصف العاشر يمكن كنا ناخذها، خطبه قصه ابن سعد. لاحظوا كيف؟ والله كنا نمر عليه مرور الكرام. ليش؟ لانه كنا شباب وشايفين حالنا. ما هلا بتلاقيها مضبوط مضبوط في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر. واضح كيف؟ يعني اذا تطلع انظر الى نفسك، ليش الواحد يعمل هذه الامور؟ ليش يسقط بالاختبار تبع طالوت؟ انت طلبت طالوت، انت بدك ملك مقاتل في سيده، ليش تسقط في الاختبار؟ لاحظت كيف؟ بعدين فلما جاوزه هو الذي شوف كمان قالوا لا طاقة لنا اليوم بجد. هذول اللي انتخبوا لاحظوا كيف مو كلهم كانوا على نفس النمط، مثل ما قلنا انه النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعضهم على البيت بعضهم على الا يفر على الموت وبعضهم على الا يفر. واضح كيف؟ يعني هون ما كانوا على قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا. شايف كيف؟ في ناس عندهم سبع طاعة لكن ما عندهم القلب القوي المرتبط بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية شو قال في السورة التي هي موعظة لكان صلى الله عليه وسلم ذكر على المنبر في عدة مواضع مناسبات وذكر وقرأ في صلاة عيد لما يقرأ وبصلاة عيش وبساوي كله فيه رب بيت الواد الإمام. هي أقل من ثلاث صفحات بس ما حدا بضايق واقف مع سورة قاف. لاحظوا شو بيقول فيها سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا أما بده يكون واحد شو معناتها؟ شو بدي أنا شو بفهم من الآية؟ مو كلنا إلا قلوب، في ناس لهم قلوب، هدول أرباب القلوب يلي هون قالوا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة. لاحظ كيف؟ لك مالين هذا اللي ما عنده قلب، مو عيب أنت إنه ما يكون عندك قلب، شو العيب؟ العيب إنه تدعي إنه عندك قلب وأنت ما عندك قلب. لما ما يكون عندك قلب شو بدك تسوي؟ بدك تسمع لواحد عنده قلب. فلذلك قال سبحانه وتعالى في ذلك الذكرى لمن كان له قلب. شو الصنف الثاني اللي بيتذكر وبيتبع بها الآية؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. زين هذول الصنفين ما بينتفعوا؟ لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل للعلم. شلون ضرب مثل العلم؟ مثل ماء نازل. شفت انت بحياتك ماء طالع؟ متى ما كان المتعلم شايف حاله أكثر من المعلم؟ أو لا؟ ما بيتعلم لأن الماء ما بيطلع. شايف كيف؟ بده يحط تواضعوا لمن تعلموا له. شايف كيف؟ حتى ايش؟ شايف تنتفع بهذا العلم؟ لاحظت كيف؟ كان سيدنا عمر لما سئل شو قال له؟ قال له سلسع تفقها ولا تسل تعنتا. شو يعني سل تفقها؟ يعني انا مالي عفان بدي اسالك، هي معنى سل تفقها. شو يعني سل تعنتا؟ يعني انا بدي اورجيك انه انت مخطئ في خلاف، وانا بتبع مذهب غير مذهبك، وانا هلا بدي اورجيك، هلا بدي اورجيك كيف بدي انا افند لك. فقال له سيدنا عمر شو قال له؟ قال له سل تفقها ولا تسل تعنتا. لاحظت كيف؟ فهون مبدا السمع والطاعه. يعني في كثير احاديث انا ما عندي شيء ضد، لكن لحق النساء انه اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها شو بانه هلا شو طيعه شو طاعه. لاحظت كيف؟ يعني هي الطاعه مو مقبوله، هي تخلف. هي لاحظت كيف؟ انا ليش انا اسلامتي يعني ما عندي عقل حتى لما عقلي قليل؟ ما لها علاقه، بالعكس العاقل هو الذي يفعل ذلك. انت لما تنظروا لقصه طالوت وجنوده. مين العاقل دخلك؟ العاقل الذي يا أما مشر من النهار أو اقترف غرفة بيده. ما بتصدقني؟ بيقول صلى الله عليه وسلم لما عاد أصحابه يوم بدر وطلعوا 313 سر كثير صلى الله، قال هذه عدة من جاوز النهر مع طالوت ولم يجاوزه معه إلا يعني هذا العدد له سر. هذول هن اللي نجحوا بالامتحان، يلي نجحوا بالامتحان هذا كانوا كوشة كبيرة كثير، نجح منه 313. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وسيد الخلق، شايف لما وجد انه اصحابه عددهم موافق لذاك العدد سر كثيرا صلى الله عليه وسلم، قال يا هذه عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت. لاحظوا كيف؟ فلذلك مو مثل ما نحن نتصور، انا بدي اثبت نفسي، انا بدي اثبت علمي، انا بدي اثبت عقلي، انا بدي اثبت صوابي، هي كلها ما لها علاقه. لاحظوا كيف؟ وكل واحد هيك بيكون عنده هذه النظره في هذه الامور، شو بيصير معه؟ بيسقط في الامتحان. وانا يمكن انتم محضر حالي انا للامتحان، شايف كيف؟ بس انا توقعي بدها تجي الاسئله غير انا اللي محضرها. عرفت كيف؟ يعني اذا كان واحد همه بالطعام بيخطر باله انه بده يجي الامتحان تبعه باللباس، لا بيجي بالطعام. لاحظت كيف؟ احيانا بيكون واحد همه بشيء من طاعه الله سبحانه وتعالى، يعني هون الكلام صار غميق شوي، بجوز يجي امتحانه بهيك. بيذكر بعض المشايخ انه لما صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابو بكر اخفض من ارفع من صوتك قليلا، قال لسيدنا عمر اخفض من صوتك قليلا. ما كان كثير عالي صوت سيدنا عمر، لا كان كثير واطي صوت ابو بكر، بل اراد ان يخرجهما عن مألوفهما. لاحظوا كيف؟ ولذلك انا انتبهوا لهالنقطه. لذلك انا ما بعرف شو هي الاسئله اللي رح تجيني، وغالي الله لا يمتحنا ان شاء الله بننجح هيك ببلاش بلا شيء، شايف كيف؟ خلي هيك النجاح من عند الله سبحانه وتعالى. لكن اذا واحد بس وينك؟ اذا هيك صار معك بتخسر التربيه، يعني بتكون مالك مربى. هذا اللي ماله مربى، شوف بالدنيا في احوال كثيره تمر، معظم هذه الاحوال اللي بتمر عليه اللي مو مربى بتورجيه انه مو مربى، بيطلع قليل تربايه، بيطلع قليل تربايه قدام ابنه، بيطلع قليل تربايه قدام زويه، بيطلع قليل تربايه قدام معارفه. لاحظت كيف؟ فلذلك احسن شيء مثل ما قال سيدنا الحسن بن علي حفيد النبي شو قال؟ ان في اختيار الله للعبد ما يغنيه عن الخيار. لاحظت كيف؟ يعني هي اذا انا بدي اقرر هالمساله كل واحد منا الا استثناءات قليله جدا نادره تكاد تكون نادره، كل واحد منا بلا استثناء في عنده اخلاق طيبه حسنه مرضي عنها شرعا، في عنده اخلاق مذمومه غير مرضي عنها شرعا. شو يعني التربيه؟ انا شو بقصد بالتربيه؟ مو انه والله يلي شعره ابيض يرجع يعود بالافر رحلاي وتقوم مصاطر عليه، لا مو هذا المقصود. المقصود من التربية انه هي الاخلاق الذميمة اللي عنده، والله انا هذا نظري وان كنت انا ما طبقتها عمليا، لكن انا لو يصير لي تربية قد ما صار احسن من انه انا القى وجه الله في هذه الاخلاق المذمومة، شايف كيف؟ وهيك بده يكون شأن كل واحد. اهتم انت هم خليه مع الله سبحانه وتعالى، انظر الى الله سبحانه وتعالى. يعني مو عيب علي او عليك انه نحن نلقى الله بخلق ذميم لا يحبه الله سبحانه وتعالى. لما قال خطيب المنبر قال يوم الجمعه ان الله يبغض كل جعبرين جواب ثقاب في الاسواق جيفه بالليل حمار بالنهار عالما بامن الدنيا جاهلا بامن الاخره. لما انا اشوف انا في وصف من هذه الاوصاف انا ما بستحي على حالي انه انا القى الله سبحانه وتعالى بوصف يبغضه الله سبحانه وتعالى، وهذا بيكون بجنس كل سجيه بجنس كل طبع. لكن انت بدك تخرج عن هذه السجيه، بدك تخرج عن هذا الطبع، ما يليق فيك ان تلقى الله هكذا. واضح كيف؟ يعني اذا كانت مساله الاخره واعظم بذلك، انا ما بحب شيء احد، اذا كان مساله الاخره بس قصور وحور وانهار وهذا، لكن في اهم من ذلك رضا الله. الله سبحانه وتعالى يجمع اهل الجنه ويقول لهم احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. وفي الوصف في الحديث انه هذا اهم من نعيم الجنه. لاحظت كيف؟ اعظم النعيم الجنة، هذه الكلمة العظيمة التي قالها الله سبحانه وتعالى في الآخر. عرفت كيف؟ فلذلك السعيد منا من يفارق هذه الحياة الدنيا على ما يرضي الله تعالى عنه. هذا معنى التنبيه، هذا هو المقصود. الله سبحانه وتعالى امتدح نبيه في القرآن قال إنك لعلى خلق عظيم. لما تكون أنت على ميزان هذه الأخلاق، طبعا ما حدا بيكون أخلاقه مثل، لكن لما تكون أنت على ميزان هذه الأخلاق الله رضي الله عليك. شايف كيف؟ بجوز يكون أحوالك بالدنيا مو كثير منيحة، لكن الله رضيان عليك. لاحظت كيف؟ بالدنيا والله كما بالآخرة، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. واضح؟ بالجنة إن الرجل هذا أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تحسين الخلق مو على رأي ورأيه، كل واحد منا بيشوف إنه هي أخلاقه هي القمة في ذلك، ما في أحسن من هيك أبدا. تحسين الخلق أن تمشي على الميزان النبوي المصطفوي الذي وضعه الله تعالى لك في الدنيا لما قال إنك لعلى خلق عظيم. ولذلك هذا لاحظوا كيف المسألة مسألة أخلاق. نعم مسألة أخلاق. هلا عم حتى الكلمة عم يفسدوها، بيقولوا لك الجنة أخي بالأخلاق. لا، أخلاق يلي أخلاقه منيحة أول شيء تظهر مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. وين أخلاقه منيحة؟ بده يكون عندك حسن ظن بالله، بده يكون عندك ثقة بالله، بده يكون عندك حب لله، هون تظهر الأخلاق منيحة. إذا أنا عن كثير حكي ظريف واخترعت 100 شغلة وكذا، لا عندي معرفة بالله ولا عندي، وين الأخلاق الحسنة؟ الفرق بين ما تعامل به الله وما تعامل به نفسك أو الآخرين كالفرق بين الله وعباده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.